بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غسل وصلى. تقدم بيان الفرعين وبقي تطبيقهما فقط. الفرع الأول: فيحكم بصحة صلاة من أحدث، يعني كان جازما أنه محدث، ثم بعد ذلك بعد فترة من الزمن غفل فدخل في الصلاة، حينما غفل فدخل في الصلاة لا ندري هل أنه توضأ ودخل في الصلاة أو أنه على ما كان عليه من الحدث دخل في الصلاة. من بعد ما تم صلاته تردد، هل أنني على الحدث السابق فدخلت في الصلاة؟ لو كان جازما بحدثه السابق ودخل به في الصلاة فلا شك ولا ريب بعدم صحة صلاته، لكنه كان سابقا متيقنا للحدث، لكن حينما غفل فترة من الزمان ودخل في الصلاة هل أنه توضأ ودخل في الصلاة بدون التفات إلى حدثه السابق أو لا بدون التفات دخل في الصلاة؟ بعدما انتهى من الصلاة أخذ يتردد هل أنه توضأ ودخل أو بلا وضوء دخل؟ يقول المصنف هنا: قاعدة الفراغ تسد وتكون أمام الاستصحاب. فإذا هاهنا لقاعدة الفراغ تكون صلاته صحيحة أقل عبارة. فيحكم بصحة صلاة من أحدثه، شنو معنى أحدثه؟ يعني كان متيقنا للحدث ثم غفل، ثم غفل قبل ساعة أو ساعتين قبل أن يدخل إلى الصلاة كان متيقنا للحدث، ثم بدون التفات أذن المؤذن فجاء فصلى، فلما جاء فصلى غفلة، يعني لو انتبه لاستصحب الحدث لكن دخل غفلة، ثم شك بعد الصلاة هل أنه دخل على ما كان عليه من عدم الطهارة أم لا، ثم غفل وصلى، غفل وصلى، ثم شك في أنه تطهر قبل الصلاة أم لم يتطهر، شوف العبارة، تطهر أو لم يتطهر. إذا يقينان عند حدث سابق وشك به يستصحب حدثه السابق ولا يبقى مجال لصحة الصلاة، لكن من بعد ما فرغ من الصلاة شك على أنه دخلها بطهور أو دخلها بلا طهور، بل أنه تطهر قبل الصلاة أم لا ذكره. فيحكم الكتابة أو أول ما قرأنا فيحكم بصحة الصلاة. لماذا في هذا الفرع يحكم بصحة الصلاة؟ تعليل اللام تعليل لصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، يعني من بعد ما صلى وفرغ من صلاته لقاعدة الفراغ الحاكمة هنا على الاستصحاب يقول بصحة صلاته ولا مجال لاستصحاب الحدث له. الفرع الثاني: بخلاف من بخلاف من؟ يعني شو بخلاف؟ يعني هناك في الفرع الأول أجرينا قاعدة الفراغ ومنعنا الاستصحاب من الجريان بخلاف، يعني في الصورة الثانية الاستصحاب يكون جاريا. بخلاف من التفت إلى الحدث، التفت علما إلى الحدث، يعني التفت أنه ليس ما كان قبل ساعة متطهرا. بخلاف من التفت أي إلى الحدث قبلها أي قبل الصلاة، يعني شنو يعني التفت قبل الصلاة؟ أنه ما كان متطهرا. هل غفل ودخل في الصلاة؟ نقول كلا. هل غفل ودخل في الصلاة؟ نقول كلا. لو غفل ودخل في الصلاة لم تتم في حقه أركان استصحاب، يقين ثابت ولا شك لاحق. لكن على الفرض الثاني، على الفرع الثاني، يقين ثابت بعدم الطهارة وشك، يعني وشك فعلي لاحق قبل الدخول في الصلاة، فتمت أركان الاستصحاب لولا؟ ثم وبعد تمامية أركان الاستصحاب يكون دخوله بالصلاة دخولا غير متطهر، ولما كان غير متطهر لا تجري في حقه قاعدة الفراغ أقلعها. بخلاف من التفت إلى الحدث قبلها أي قبل الصلاة وشك بعد ذلك، شنو شكه؟ من بعد ما كان متيقنا لعدم الطهارة قبل الدخول بالصلاة شكه، هل تطهرت أو ما تطهرت؟ شنو نقول؟ يستصحب عدم الطهارة. فالاستصحاب صار فعليا بركنين. ثم غفل، لكن غفل قبل الشك، هذا غفل بعد الشك، ثم غفل عن هذا الشك، غفل عن هذا الشك، لكن الشك غفل عنه من بعد ما صار فعليا. وصلى هنا شنقول؟ فيحكم بفساد صلاته، يعني قاعدة الفراغ لا مجال لإجرائها، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك، قطع بعدم تطهيره وما قطع ولو قطعا استصحابيا، كان غير متوضي ثم شك في الوضوء استصحب عدم الوضوء عدم الطهارة، قطع بعدم الطهارة لما قطع بها؟ قطع بها بأي قطع؟ بقطع استصحابي. فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك، لماذا قطع بعدم التطهير بعد الشك؟ أي قطع هذا؟ نقول لكونه محدثا قبلها أي قبل الصلاة. يا به هذا القطع والجازم، يعني الآن جازم أنه دخل الصلاة بلا طهور؟ نقول كلا، جزم بسبب بحكم الاستصحاب. واضح العبارة؟ فقط أبصار بسبب من؟ بسبب الاستصحاب. وإلا أرد التوجه، لو كان حين الدخول قاطع بعدم الطهارة قطعا فعليا بعد ما يحتاج للاستصحاب، ولا معنى لجريان الاستصحاب. استصحاب وين مورده؟ سابق ولاحق. أما من كان حين الدخول قاطع بعدم الطهارة فلا مجال للاستصحاب، يقينا صلاته باطلة، ذاك صلاته باطلة لاستصحاب الحدث، وهذا صلاته باطلة لعدم الطهور. طاق العبر لكونه محدثا قبلها أي قبل الصلاة، كيف يكون محدثا؟ بحكم الاستصحاب. مع القطع بعدم رفع حدثه، قاطع هو أنه ما رفع الحدث لأنه استصحب الحدث، ولم يستصحب الحدث بهذا الاستصحاب، بهذا الحدث الاستصحابي دخل. مع القطع بعدم رفع حدثه يقينا هو ما رفع الحدث، شاف أنه ارتفع الحدث أو ما ارتفع، فإذا الحدث السابق يقينا ما رفعه، بالاستصحاب يكون الحدث محكما. مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي السابق، وفي العبارة لا يقال، اكتبوها أولا، لا يقال، نعم، لا شك الفعلية بناء على الفرع الأول، لأنه دخل غافلا إلى الصلاة، ولكن مع ذلك أيضا يمكن له أن يجري الاستصحاب كما لو كان قبل الدخول ملتفتا لتحقق اليقين والشك الفعليين على الفرض الثاني، وذلك لأنه بعد الفراغ قد حصل له اليقين والشك الفعلي، فيستصحب ذلك الحدث الحادث قبل الصلاة، فتصبح صلاته التي صلاها مع الحدث المستصحب. لا يقال نعم، شنو معنى نعم؟ يعني لا نشك ولا نتردد فيما قلتم من عدم فعلية الشك في الفرض والفرع الأول، يقين بالحدث، هذا أحد أركان الاستصحاب، لكن لا شك فعلية بمن بالحدث لأنه دخل غافلا. هذا كلامكم متين، هذا كلامكم متين، ولم يتحقق في حق هذا الشخص الغافل يقين ثابت وشك لاحق، ليتحقق في حقه شنو هو أركان الاستصحاب من يقين وشك فعلية، هذا كلام متين. لكن من بعد ما تم صلاته حصل الشك أو لم يحصل؟ حصل الشك أنه تظهر بعد يقينه السابق بالحدث أو ما تظهر. إذا حصل الشك يستصحب ذلك اليقين والشك لاحق، فتتم مسألة الاستصحاب ولو يقين قبل الصلاة والشك فعلي من بعد الصلاة، فتصبح صلاته مع حدث مستصحب. والعبارة نقرأ: لا يقال، لا يقال. هل كلمة لا يقال لماذا جاء بها المصنف؟ كأنه يريد أن يقول كما وأن الفرع الثاني محكوم للاستصحاب أي استصحاب الحدث، فتكون الصلاة باطلة بناء على باطلة على الفرض الثاني، كذلك تكون الصلاة باطلة حتى على الفرض والفرع الأول، لأنه يكون من تحقق الاستصحاب بركنيه الفعليين. أقرأ العبارة: لا يقال نعم على الفرع الأول. نعم شو معنى نعم؟ يعني على الفرع الأول الغفلة حاصلة فلا شك فعلية. الشك شأني لو مشأني لو التفت قبل الدخول إلى الصلاة إلى شك ولتحقق في حقه يقين بعدم الطهارة السابق مستصحب شك ويقين، فتتم أركان الاستصحاب. نعم، ولكن استصحاب الحدث الذي كان ملتفتا إليه قبل الدخول في الصلاة يكون جاريا أيضا الحدث في حال الصلاة، أي يضرب الصلاة ويخل الصلاة. كان قائل يقول لماذا لا يجري الاستصحاب اليقين السابق؟ يقين بالحدث كان موجود لو ما كان موجود؟ كان موجود. بعد الصلاة حصل الشك الفعلي لما حصل الشك الفعلي حصل الشك الفعلي فشك ويقين نستصحب الشك اليقين المتقدم اليقين استصحابه يمر على من على الصلاة فيدخل فيها ويضرب أوتادها وأركانها ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة يعني استصحاب الحدث السابق إذا سحبنا مع وجود الشك اللاحق عن الصلاة كأنه يمر على الصلاة ويضرب الصلاة فتذهب الصلاة بلي ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة سين هذا استصحاب الحدث بلا شك فعلي قال من بعد ما التفت الغافل فأصبح شاكا بالفعل متلولا من بعد ما التفت متى التفت بعدها أي بعد الصلاة واقع العبارة اكتبوا وهذا يقتضي يقتضي يعني وهذا يقتضي أيضا شنو أيضا يعني كالفرع الثاني وهذا يقتضي أيضا أي كالفرع الثاني فسادها أي الصلاة إيش فسادها لاستصحاب الحدث وإذا استصحبنا الحدث وكان الحدث محكما فلا يبقى مجال لإجراء قاعدة الفراغ يقتضي أيضا فسادها ليش فسادها لاستصحاب الحدث هذا لا ننسى وإذا استصحب الحدث وكان موجودا بأركانه من اليقين والشك فلا يبقى مجال لقاعدة الفراغ اكتبوا فإنه يقال أو لأنه فإنه يقال فإنه يقال نعم لولا وجود قاعدة الفراغ لكان الاستصحاب للحدث جاريا في الفرع الأول ولكن قاعدة الفراغ حاكمة هاهنا على الاستصحاب التوجه يقول قبل أن يصبح الاستصحاب محكما بركنين الركن الثاني هو الشك الشأني قبل أن يصبح فعليا قبل من قبل الصلاة تمت قاعدة الفراغ ولما تمت قاعدة الفراغ كانت حاكمة على الاستصحاب وبعد الحكومة لا يتمكن الاستصحاب أن يرفع راية اكتبوا بعد ذلك شيء ولكن بعض الأعلام تردد فيما كاره المصنف من كون ما نحن فيه من مصادق قاعدة الفراغ على كل هذا البحث أنه من المصادق ليست من المصادق يبحث عنه وين في البحوث الخارجية أو في البحث الخارجي أقرأ فإنه يقال نعم يمكن فرض تحقق في شك فعلي لو التفت ويكون مع اليقين السابق أركان الاستصحاب تامة وقام ذلك كيف تقولون لا شك فعلي الشك الفعلي يحصل ولو بعد تمامية الصلاة فإنه يقال نعم هذا كلام متين بعد تمامية الاستصحاب الشك الفعلي يكون محققا لكن تحقق الشك الفعلي والاستصحاب بعد من بعدما تمت قاعدة الفراغ في المقام وإذا تمت كانت حاكمة فلا يتمكن الاستصحاب بعد حكومتها أن يكون رافعا لها أقل عبارة فإنه يقال نعم هذا الكلام صحيح لولا قاعدة الفرار. ماذا تقتضي هذه القاعدة المقتضية لصحتها أي الصلاة؟ واقع إذا جرت قاعدة الفراغ في محل تقتضى صحة الصلاة. المقدمة أراد من المقدمة أي الحاكمة، فقاعدة الفراغ إذا تمت في مورد لا تبقي مجالا للاستفحاض. وها هنا يقول المصنف قاعدة الفراغ مقدمة أي حاكمة عليما على إصالة فسادها أي فساد الصلاة. إصالة الفساد لماذا؟ من أين تنشأ هذه الإصالة؟ باستصحاب الحدث. لكن استصحاب الحدث مع الشك لم يكن في طريق واحد، يعني إنما جاء الشك وصار فعليا من بعد ما تمت قاعدة الفراغ. فالشك الفعلي المتأخر عن الصلاة لا يتمكن أن يرفع قاعدة الفراغ لاستصحاب الحدث، فلا يدري الفساد أي فلا يدري الاستصحاب هنا، وتكون قاعدة الفراغ هي الحاكمة على مسلك المصنف، وإن قلنا تأمل في ذلك بعض الأعلام. الثاني أنه هل يكفي إلى آخر العبارات؟ نكتب أولا التنبيه الثاني. التنبيه الثاني لبيان أنه هل يجب لجريان الاستصحاب الثبوت الوجداني حتى يحصل اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، لأن دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، أو يكفي لجريان الاستصحاب لو شككنا بالبقاء فرض وتقدير الثبوت. فيقول المصنف يكفي الشك بالبقاء على تقدير الثبوت إذا كان يترتب على البقاء أثر شرعي أو عقلي وليس المراد من الآثار العقلية المترتبة في باب الاستصحاب ما كان من الملازمات العقلية ليكون من الأصل المثبت. بل مراد المصنف من الأحكام العقلية وجوب الموافقة وحرمة المخالفة للأحكام كما هو الأمر في باب القطع. التنبيه الثاني بحسب الظاهر لم يتعرض إليه الشيء في الرسائل، وكأنه عده لا أهمية له، لكن المصنف ذكر هذا التنبيه لأن على مسلكه في باب حجية الإمارات إذا أراد عند الشك أن يستصحبها يتواجه هناك كما سنبين مع إشكال على مسلك بقية الأعلام من تتميم الكشف وجعل المؤداة لا يتوجه إشكال على الاستصحاب، لكن على مسلكه يتوجه إشكال. فلذا عقد هذا التنبيه للذب والدفع عن شبهة الاستصحاب على من؟ على مسلكه. فإذا يقول المصنف: هل يجب جريان الاستصحاب فيما إذا كان الحدوث وجدانيا يعني يقينيا لا شك فيه؟ فإذا ثبت الشيء يقينا بلا شك ولا ترديد أي حدث بالجزم، ها هنا إذا شككنا ببقائه نستصحب أو لا؟ يكفي الشك بالبقاء على تقدير وفرض الثبوت، فلا نحتاج إلى ثبوت وجداني يقيني في المقام، بل يكفينا الشك بالبقاء على تقدير من؟ على تقدير الثبوت. المصنف يختار هذا المسلك الثاني وهو كفاية تقدير الثبوت، أي كفاية تقدير وفرض حدوث الشيء سابقا، يكفي هذا التقدير والفرض لاستصحابه عند الشك به. ثم يقول المصنف: متى يكون الاستصحاب؟ يقول: إذا كان هناك أمر يستدعي أثرا شرعيا أو عقليا. ها هنا وجه بعض الأعلام على الشيخ الأخند إشكالا، وهو أن الاستصحاب لا يثبت آثاره العقلية لأنه من الأصول إلى الإمارة، فكيف يقول لنرتب الأثر الشرعي أو العقلي؟ الأثر الشرعي لا شك ولا ريب في ترتيبه، لكن الشبهة فيما في ترتيب آثار الشيء عقلا، فإنها تكون من الأصول المثبتة. فقال الأعلام: إن الإيراد المتوجه على الآخوند لا وجه له، لأن مراد الآخوند من الآثار العقلية لا الآثار بمعنى اللوازم العقلية التي هي من الأصول المثبتة، بل أراد أن يقول: إذا ثبت حكم شرعي سواء ثبت بالقطع واليقين، كل شيء يثبت بالقطع واليقين تترتب عليه آثاره من المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ والمثوبة عند موافقة الأمر والتكليف والعقاب عند مخالفته، هذه من الآثار العقلية. فالمراد من الآثار العقلية ما كان كهذه الآثار، فكما وأن هذه الآثار عقلا وذاتا مترتبة على من؟ على القطع بلا جعل جاعل، القطع حجيته ذاتية وهذه الآثار من لوازمه العقلية، كذلك الإمارات التي نزلت منزلة من؟ منزلة القطع من بابه من جهة الحجية، فما ثبت بدليل وبإمارة عند الموافقة لا بد من الموافقة ولا بد من عدم المخالفة، وما وافقناه نحصل على الثواب وما خالفناه نحصل على من؟ على استحقاق الثواب العقاب. إمارات جعلت من باب تتميم الكشف المسلك الثاني من باب جعل المؤدى والحكم المماثل للحكم الواقعي وهو الحكم الظاهري. المسلك الثالث أن الإمارات كالقصد لم يجعلها هنا إلا الحجية. فإذا نريد أن نتكلم على هذه المسالك الثلاث، وكون الإمارات فقط جعلت ونزلت منزلة القطع لإثبات الحجية هو مسلك المصنف ثلاثة كذا بس. ولكن مسلك الأخوند في باب حجية الإمارات جعله يتواجه مع الإشكال في باب الاستصحاب، لأن على مسلكه إن الشارع جعل الحجية للإمارات لكن لا بمعنى جعل الطريقية المسمى بتتميم الكشف، بمعنى أن ما كان للخبر من الكشف الناقص والإراءة غير التام لكون الإمارات ظنية جعله الشارع تام القراءة ونزله منزلة القطع واليقين. فعلى هذا المسلك لا يتوجه إشكال في باب الاستصحاب، لأن أدلة الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك، واليقين أعم من اليقين الوجداني والتعبدي الشرعي. فإذا دلت الإمارة على وجوب أو حرمة شيء فهو كاليقين، فإذا شككنا به بعد ذلك نستصحبه، لأن مؤدى الإمارات هو اليقين التعبدي. فأخبار الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك، والإمارات أصبحت يقينا تعبديا بحكم الشرع، وإن لم تفد اليقين الوجداني فيصح الاستصحاب عند الشك. أرجو التوجه لبيان المسلك الأول. المسلك الأول أن الإمارات والطرق نزلها الشارع منزلة من؟ منزلة القطع. بأي معنى؟ بمعنى أن القطع لما كان كشفا تاما بحسب نظر القاطع، بحسب نظر المتيقن، هذا الكشف التام لما جاء الشارع المقدس ووجد الإمارات وأخبار الثقات تفيد إراءة ظنية أي كشفا ناقصا، تمم هذا الكشف الناقص تتميما تعبديا فقال: ما تفيده الإمارات والطرق وإن كان لا يفيد إلا الظن، لكني اعتبرت هذا الظن منزلا منزلة الواقع، فكأنه أعطاه كشفا وتمم كشفه الناقص لكن بلسان الشر، وإلا فصفة المثانية من كون الشخص ظانا طبقا للإمارة لا يتبدل، الظن النوعي الحاصل من الإمارة لا يتغير إلا بتغير أمر تكويني يبدل صفة الظن إلى اليقين. لكن مع هذا الشارع قال: تعبدوا به أي اعتبروه كشفا تاما، فصار اليقين عن من اليقين الوجداني واليقين التعبدي، فتشمله أخبار لا تنقض اليقين بالشك. لا تنقض اليقين بعد هذا التنزيل، أصبح اليقين أعم من اليقين الحقيقي الوجداني القطعي ومن اليقين التعبدي. فإذا شككنا بحكم أثبتته الإمارات من وجوب أو حرمة أو ما شاكل ذلك، نقول كما لو شككنا بالحكم الواقعي نستصحبه، كذلك إذا شككنا بالحكم الظاهري الثابت بواسطة من؟ بواسطة الإمارات. إذا شككنا به هو يقين تعبدي فنستصحب هذا اليقين. فعلى هذا المسلك لا يتوجه إشكال في جريان الاستصحاب، لكن المصنف لم يختار هذا المسلك. المسلك الثاني، المسلك الثاني في باب الإمارات أن الشارع جعل المؤدى أي الحكم المماثل للحكم الواقعي، بمعنى أنه إذا قامت الإمارة على ثبوت حكم فإنه يجب أن ينزل ذلك الحكم منزلة الواقع بجعل حكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي. فعلى هذا المسلك أيضا لا يتوجه إشكال في جريان الاستصحاب، فإذا جعلت الإمارة الحكم الظاهري وأثبتت وجوبا أو حرمة شيء ثم شككنا به، فها هنا يتوجه لا تنقض اليقين بالشك، لأن كنا على يقين من حكم هذه القضية ولو كان اليقين ظاهريا. أرجو التوجه للمسلك الثاني المسمى بجعل المؤدة، يعني بجعل حكم مماثل للحكم الواقعي أدت إليه الإمارة، فما تؤدي إليه الإمارة يكون حكما ظاهريا مماثلا لمن؟ للحكم الواقعي. فعلى هذا نصبح قد حصلنا على يقين لكن لحكم ظاهري مماثل لحكم الواقع، فإذا شككنا فيه نستفصل. فعلى المسلك الثاني أيضا لا يتوجه إشكال في جريان الاستصحاب بوجوده يقينا، شك ببقائه يستصحب ذلك اليقين، يستصحب ذلك المتيقن واقع العبارة، ولكن يشكل أمر الاستصحاب على مسلك المصنف، لأنه لا يقول إلا بالمنجزية والمعذرية، فيقول إن الشارع المقدس جعل للإمارة منصبا كالذي كان للقبر، وهو جعل الحجية، فلو قامت الإمارة على وجوب شيء نقول إن الشارع أوجب علينا متابعة هذه الإمارة، ولكن لو شككنا في ذلك الحكم وبقائه بعد فترة فإنه يشكل استصحابه، لأن أصل الوجوب ما كان ثابتا فيما مضى، وإنما الثابت هو وجوب المتابعة لذلك الحكم فقط، وهو صرف جعل الحجية. فكيف حينئذ يصح أن نستصحب ذلك الحكم؟ ولأجل التخلص من هذه المشكلة يقول المصنف بناء على مسلكه، إذا شككنا ببقاء حكم نقول أبق ذلك الحكم، ولا يجب أن يكون من الشك في أمر ثابت، بل يكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت. فإذا دلت الإمارة على وجوب شيء فقد جعلت الشيء حجة فقط يجب الالتزام به، فعند الشك ببقائه نقول يجب ابقاؤه على تقدير الثبوت. أرجو التوجه. مسلك المصنف في المقام على أن الشارع المقدس لم يعطي الإمارة إلا الحجية، فجعل لها الحجية، القطع بذاته حجة ليس بجعل جاعل. هذه الحجية التي كانت للقطع تعطيه معذرية وتنجيزا، هذه فقط جعلت لمن؟ جعلت للإمارة، فالإمارة لم تحصل إلا على هذا الجانب. فإذا كانت الإمارة لم تحصل إلا على هذا الجانب، فإذا شككنا لم يكن هناك جعل حكم حتى يستصعب، لم يكن هناك تتميم كيف حتى نقول هذا مع ذاك بشكل واحد تعبدا. المجهول فقط وفقط هو المجهول فقط وفقط هو جعل حجية. فإذا كان جعل الحجية ترتبت عليه آثار حجية من المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ والمثوبة والعقوبة إلى آخر هذه الأمور، أما غير ذلك فلن يكون مترتبا. فإذا كيف يتمكن المصنف إذا شك بحكم من الأحكام، إذا شك في شيء في باب الإمارات أن يستصحب على بقية المسالك الاستصحاب سهل. فقال أدلة الاستصحاب ما جيء بها إلا لتقول ما أنت عليه اجعله باقيا، فجاءت لتعطي البقاء إثباتا، جاءت لتقول على أن لا تنقض اليقين كمرقاة وككاشف عن من؟ عن حكم البقاء. أنت يجب عليك أن تبقي الشيء، هل هذا الشيء كان ثابتا ثبوتا وجدانيا أو لم يكن ثابتا ثبوتا وجدانيا، أنت عليك أن تبقيه على تقديري وفرض ثبوته. هل هذا التخلص من المصنف يفيد ويكون مخلصا أو فيه مناقشة وتأمل؟ حسب الظاهر يحتاج إلى دقة وتأمل أكثر في المقام. اكتبوا وبالجملة وبالجملة المراد من التعبد الشرعي لخبر الثقة أو العدل في باب الإمارات هو جعل الحجية من قبل الشارع، كما أن القطع حجة عقلا، كما أن القطع حجة عقلا، وكما أن الظن مطلقا في باب الانسداد في حال الانسداد بناء على الحكومة كذلك. بين العبارة المراد من كون الشارع اعتبر الإمارات، شو معنى اعتبارها؟ يعني جعلها حجة. ما المراد من جعلها حجة؟ أي رتب عليها ما للقطع من الآثار، آثار القطع التنجيز والتعذير والمثوبة والعقوبة، هذه الآثار تكون مترتبة على من؟ على الإمارة. فلا وكله كما وأن هذه الآثار بنفسها بناء على ثبوت الانسداد من أي باب؟ من باب حكومة العقل لا الكشف الشرعي. بناء على الحكومة نفس الشيء، إذا حكم العقل بحجية مطلق الظن في باب الانسداد بناء عليه، شنو معنى أنه يكون الظن مطلقا منزلا منزلة القطع فيما في المنجزية والمعذرية واستحقاق العقوبة والمثوبة، كذلك الإمارة تكون منزلة منزلة القطع والحكومة على الانسداد على حكومة العقل. فإذا المراد بجعل الحجية المنجزية للواقع عند الإصابة والمعذرية عند الخطأ، لكن الثابت أعم، ولكن الثابت على مسألة المصنف، ولكن الثابت أعم من الثابت واقعا أو على تقدير الثبوت، فلا تنقض اليقين بالشك، فلا تنقض اليقين بالشك جيء بها لبيان حكم البقاء وهو التعبد بالبقاء. للأمر الثابت ولو على الفرض والتقدير. أرجو التوجه. فإذا صارت مسألتنا جعل الحجية، جعل الحجية عرفنا معناه وكله، جعل الحجية أعم من الأمر الثابت أو الأمر على تقدير الثبوت وكله. فأخبار لا تنقض اليقين ماذا تريد؟ يقول أخبار لا تنقض اليقين تريد أن تبين حكم البقاء. فلا تنقض اليقين عن البقاء، لا ترفع يدك عنه، سواء كان بقاء ثبت بحدوث يقيني أو ثبت بحدوث لا يقيني. فقط وفقط مرآسية، لا تنقض اليقين مرآسية إلى من؟ إلى جعل قاعدة جديدة، وهي أنك لا ترفع يدك عن البقاء. هكذا يقول، لأنه على مسلك المصنف ليس هناك إلا الحكم الواقعي، والإمارات إنما نزلت منزلة الواقع في جانب الحجية، بمعنى أنها إن أصابت الواقع كانت منجزة، وإلا فهي معذرة، وعلى هذا لا يقين بثبوت الحكم الواقعي، وإنما الموجود هو الظن بالحكم، وعليه سيختل أحد أركان الاستطاعة وهو اليقين. لكن المصنف يقول يكفي تقدير الثبوت بناء على مسلك المصنف، لا حكم لنا إلا الحكم واضح، ما عندنا حكم مجهول، حكم مماثل، حكم ظاهر، وانتهى هذه الأمور. غاية ما أعطى الشارع الإمارة أعطاها الحجية، وشلولا فلما أعطاها الحجية بقت على ما كانت عليه من الظن. لا تنقض اليقين بالشك، مع الحكم يقيني حتى كذا، قال اليقين ولو على فرض الثبوت. واضح مثلا، وقلنا في كلام المصنف دقيق. أقرأ التنبيه الثاني. إن له ضمير شأن، هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوت أي شيء، وإن لم يحرج ثبوته أي ثبوت الشيء إحراجا واقعيا وجدانيا، وإن لم يحرج ثبوته أي شيء إحراجا واقعيا وجدانيا، هل يكفي صحة الاستصحاب في بقاء شيء وإن لم يكن البقاء شنو من الحدوث حدوث وجداني؟ هل يكفي هذا؟ متى نستصحب؟ أرجو التوجه، الموضوع بما هو موضوع لا يستصحب إلا أن يكون تترتب عليه آثار شرعية مجللة. قال فيما رتب عليه أي على البقاء، وكل شيء نستصحب شيئا ونهدي شيئا كان يترتب على بقائه أثر شرعي أو أثر عقلي. فيما رتب عليه أي على البقاء أثر شرعا، اكتبوا، والمراد من كون الشيء ذا أثر شرعي هو فيما كان المستصحب من الموضوعات كعدالة زيد أو حياته بما لها من الآثار. أرجو التوجه، إن بل فيما رتب على البقاء أثر شرعي، متى يترتب على الشيء أثر شرعي؟ إذا كان موضوعا، إذا كان المستصحب موضوعا وترتبت عليه آثار شرعية. الموضوع هو حياة زيد، إذا استصحبنا حياته أثبتنا وجوب النفقة من ماله على زوجته مثلا، إذا أثبتنا عدالة زيد استصحبنا، بعد استصحابنا لعدالة زيد رتبنا الآثار على هذه العدالة من جواز الصلاة خلفه مثلا أو تقييده أو مشاكل هذه. فإذا أثر الشرع عن اكتبوا أو عقلا، والمراد استصحاب الأحكام الشرعية بما لها من الآثار كوجوب الإطاعة وحرمة المخالفة. وبالجملة المراد من العقلية أو من الأحكام العقلية أو الآثار العقلية ترتب الآثار على ترتب الآثار على الأحكام بما قلناه في باب القطع من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة والمثوبة والعقوبة أو استحقاق العقوبة. ما يأثر له أرسل بعبارة أو عقلا، شو المراد أو عقلا؟ أو شرعا قلنا موضوع تترتب عليه أحكام فعلا، أو عقلا من المراد منه لا عقلا بمعنى اللوازم العقلية ليكون أصلا مثبتا، هذا لا يريده المصنف. المصنف من أعظم العلماء والمدققين في باب الأصول، لا يتكلم بمثل هذه الأمور الواضحة على أنها ليست من الآثار المترتبة. فإذا المراد من الآثار العقلية يعني أن كل حكم أرجوك أن كل حكم كما تترتب عليه آثاره في باب القطع لو ثبت بالقطع واليقين، فلو ثبت بالقطع واليقين لدى قاطع أن الشيء الفلاني هو واجب لوجب على نفسه أن يتابع ذلك الشيء، أن يوافقه وأن لا يخالفه، وأنه إذا وافقه يحصل على الثواب وإذا خالفه يحصل على على العقاب. هذه آثار عقلية مترتبة على ثابت قطعا لولا ثبت وجوبه، ثبتت حرمته، ثبت أي حكم منها. كذلك تترتب هذه الآثار فيما إذا ثبت شيء بحكم إمارة، هذه الآثار العقلية تكون مترتبة. فكما الشيء لو وجب بالقطع تترتب عليه هذه الآثار، كذلك الشيء لو ثبت بمن بإمارة ثبت وجوبه تترتب عليه الآثار من وجوب الموافقة وإشتراطه. وعبارة هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقائه شيء على تقدير ثبوته وإن لم يخرج فيما رتب عليه أي على البقاء أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال، هل هذا أو لابد من يقين حقيقي أو لابد من يقين لحكم ثبت أو يكفينا ولو تقدير الثبوت؟ إذا قيل إشكال شنو معنى من إشكال؟ مريد يقول إشكال يعني هذا ليس بصحيح، يريد أن يقول هنا يمكن كذا ويمكن كذا، على كذا يثبت كذا وعلى كذا يثبت كذا. فإذا قيل في مقامه هذا الشيء فيه إشكال ومعنى أنه مردود، يعني يحتمل في حقه كذا ويحتمل في حقه كذا، أي هو موجه بوجهين أو ثلاثة أو أربعة. إشكال اكتبوا من هو الوجه الأول من بيان الإشكال، وهو وجه عدم جريان الاستصحاب لعدم تحقق الشيء من حيث الحدوث وجدانا، وعليه فلا يقين في المقام الذي هو أحد ركني